ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. خميس أحمد، الجزء الأول. في منتصف مارس من العام 2003 صار العميد الشاب محمد السرتي أول رئيس للمفوضية الجهوية للشرطة في مدينة تيفلت. قبل ذلك تقلب في عدة مسؤوليات من مستويات أقل في الرباط وفي سالا وفي مدينة تمارا. كان فريق العميد السرتي يتكون من ضباط شباب تم تعيينهم لتعويض ضباط بلغوا سن التقاعد، وكانت ضمن هذا الفريق شاب أربع من المتخرجات حديثا من المعهد الملكي للشرطة. تم تعيين إحداهن في مصلحة شرطة المرور، وثانية في الدائرة، وثالثة في الشرطة الإدارية، بينما تم تعيين الرابعة كاتبة للعميد. في 27 من يونيو من العام 2000، وكان يوم جمعة في حدود 12:30 زوالا، تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية تبلغ عن وفاة عبد الواحد أيت سعيد، وكان من رجال الأعمال المعروفين في تيفلت. كان ابن أخته ويدعى ناصر الراشد هو من اتصل بالشرطة. قال إنه اكتشف خاله جثة هامدة في حمام منزله، وكان غارقا في مياه تلونت بلون الدم. توجه العميد محمد السرتي إلى منزل أيت سعيد، التحق برئيس مصلحة الشرطة القضائية الذي أبلغه بأن وفاة عبد الواحد أيت سعيد كانت وفاة غير طبيعية. حضر الطبيب الشرعي وأكد أن الوفاة تعود إلى ساعة أو ساعة ونصف، وأنها قد تكون نتجت عن اختناق، كما أوصى بنقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات قصد إخضاعها لفحص أكثر دقة أو للتشريح إن اقتضى الأمر ذلك. بعدما أذن وكيل الملك بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، توجه ضابط الشرطة عادل المحمودي رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى الحاضرين في منزل الهالك لتحديد هويتهم. كانت حاضرة نادية أيت سعيد، وهي البنت الوحيدة للهالك. كان حاضرا أيضا زوجها أحمد الغلالي، وأيضا ناصر الراشد وهو ابن أخت الهالك، وهو الذي أبلغ عن اكتشاف جثة خاله عبد الواحد أيت سعيد. كانت نادية أول من تم الاستماع إليهم. قالت إنها كانت في منزلها القريب من بيت والدها لما اتصل بها زوجها وأبلغها الخبر المفجع. ولما حضرت إلى بيت والدها وجدت زوجها وأيضا ابن عمتها ناصر الذي اتصل بالشرطة. زوج نادية أحمد الغلالي قال إنه حضر إلى باب منزل صهره في الساعة 12:15. كان على موعد معه للتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. صرح أيضا بأن ناصر الراشد حضر إلى المنزل وبأنهما انتظرا 10 دقائق إلى ربع ساعة. ولما لم يخرج الرجل وبينما اقترب موعد الصلاة، فإنه فتح الباب بنسخة من مفتاح البيت سلمها إياه صهره منذ فترة، منذ أن صار وحيدا بعد وفاة زوجته. قال أحمد الغلالي إنه وابن عمة زوجته ناصر الراشد دخل المنزل معا، فتش في كل الغرف ولم يجد أثرا للرجل. ولما حاول فتح باب الحمام وجداه مغلقا من الداخل. كسر الباب، كان هناك غارقا في المغسلة التي تلون ماؤها بلون الدم. كان جثة هامدة. لم تختلف كثيرا رواية ناصر الراشد. أمر العميد بحجز مؤقت لهواتف الثلاثة لعل فحص ذاكراتها يأتي بما يفيد التحقيق. بعد أن رفعت الجثة وأفرغت المغسلة من الماء الملوث بالدم الذي كان فيها لم يظهر أي جديد. قال ناصر الراشد لعميد الشرطة إن خاله قام مؤخرا بتغيير آلة تسخين الماء. كانت آلة تعمل بالغاز وكانت مزودة بمنظومة أمان فعالة وإن الهالك سهر شخصيا على تركيبها من قبل متخصص معروف. طلب عميد الشرطة إحضار السباك، وكان معروفا بخبرته ومهارته، وما أن وصل حتى طلب منه أن يقوم بفحص آلة تسخين الماء. وبينما باشر الرجل العملية، توصل العميد باتصال هاتفي من المستودع البلدي للأموات. أبلغه الطبيب الشرعي بأن عبد الواحد أيت سعيد مات مختنقا بالغاز المتسرب إلى الحمام، وإن الدم الذي اختلط بالماء نتج عن نزيف على مستوى الدماغ. خلص السباك إلى أن آلة التسخين كانت في وضع تشغيل، وأن قنينة الغاز فارغة، ما يعني أن شعلة الآلة انطفأت بعد أن انتهت كمية الأكسجين الموجودة في المكان. أكد السباك أنه من قام بتركيب الآلة، وطلب من العميد السرتي أن يسمح له بفحص أنبوب صرف الغازات المحترقة. أذن له وأمر أحد الأعوان بمرافقته. تسلق السلم وارتقى السطح، قام السباك بفحص الأنبوب، وبعد أن أزاح الغطاء الذي يمنع تسرب مياه الأمطار، اكتشف وجود ثوب لف على شكل كروي يسد مخرج الأنبوب. حاول أن يخرجه، ولكن رجل الشرطة الذي كان يرافقه منعه من ذلك. حضر العميد وتم إخراج الثوب، كان قميصا لرجل، عرض على من كانوا في البيت لم يتعرفوا عليه. كان على القميص أثر من دم على مستوى الساعد الأيسر. تيقن العميد من أن وجود هذا القميص في فتحة أنبوب صرف الغازات العادمة كان السبب في مقتل عبد الواحد أيت سعيد. يبدو أن وراء ما حدث فاعل أو فاعلون. أمر المكلف بالتشخيص القضائي بالبحث عن كل أثر يمكن من الوصول إلى الجاني أو الجنى. تم نقل الأظناء الثلاثة، وقد صاروا كذلك بعد اكتشاف القميص، إلى مفوضية الشرطة. في ثلاثة مكاتب جرى استنطاقهم. لم تستبعد نادية ابنة الهالك لما عرض عليها القميص أن يكون قميص زوجها أحمد الغلالي، لم تكن متأكدة تماما من أنه يعود إليها. سألها المحققون عما إذا كانت تشك في تورط شخص أو أشخاص في تصفية والدها. ردت بأنها ودعت أباها مساء الخميس في حدود 9 مساء، حيث انصرف من منزلها بعد أن تناول طعام العشاء. رافقه زوجها إلى بيته ثم عاد. لم توجه نادية أصبع اتهام إلى أي كان. قالت للمحققين إن والدها كان يملك ثروة مهمة، وإنه لم يرزق من الخلف سواها. لم يكن له مولود ذكر، ولذلك فإن شركائها في الإرث هم أبناء عمها المنهمكين في أعمالهم، والذين لم يكونوا يزورون والدها إلا في بعض المناسبات. تحدثت نادية عن ابن عمتها ناصر الراشد. قالت إنه حتى حدود ما قبل 6 أشهر كان ضمن الورثة المحتملين لوالدها، ولكن وضعه اختلف بعد أن توفيت والدته. لو توفيت بعد خاله لكان من الوارثين. أبلغت نادية المحققين بأن خلافا كان قد نشب بين ناصر وخاله بسبب وفاة والدة ناصر، ذلك أن خاله نعته بالإهمال والتهاون في تتبع الوضع الصحي لوالدته، وأن ذاك الإهمال هو الذي أدى إلى وفاتها. مع ذلك فقد احتفظ ناصر الراشد بمنصبه كمدير لأعمال خاله. كان عبد الواحد أيت سعيد قد تكفل بتعليم وتربية ابن أخته وأوفده إلى أوروبا للدراسة. كان ينوي تزويجه من بنته الوحيدة، غير أنه لما عاد من فرنسا كان برفقة زوجة فرنسية. قال ناصر الراشد للمحققين إنه رأى خاله للمرة الأخيرة حيا مساء الخميس في معمل الثلج الذي كان يملكه. افترقا بعد أن تمت تصفية حسابات مداخل اليوم، وتواعد على اللقاء في زوال الغد للتوجه سويا لصلاة الجمعة. عرض المحققون على ناصر القميص الذي استعمل في إغلاق أنبوب صرف الغازات المحترقة. أبدى بعض التردد ثم قال إنه لا يستبعد أن يكون لصهر خاله، فالمقاس مقاسه. ثم إنه يذكر أن الرجل أصيب بجرح في ساعده الأيسر أواخر شهر فبراير حين قيامه ببعض الأشغال في المعمل. تم استنطاق أحمد الغلالي صهر الهالك عبد الواحد أيت سعيد، وبما أن المرجح الآن أن يكون القميص الذي عثر عليه في أنبوب صرف الغازات العادمة قميصا له، فقد تم أخذ عينة من دمه لتحليلها ومقارنتها بأثر الدم الذي كان على القميص. قال أحمد إنه يعمل مع الهالك منذ 6 أعوام، وإنه تدرج في عمله قبل أن يصبح رئيسا للعمال. قال أيضا إن عبد الواحد أيت سعيد هو من عرض عليه تزويجه من ابنته، وإنه سعيد بزواجه. اعترف أحمد بأن القميص كان له، وإنه تركه في المعمل يوم أصيب بجرح في ذراعه الأيسر، وإن ناصر الراشد كان من تولى تضميد الجرح. قال أيضا إن ناصر هو الوحيد الذي كان ينافسه في المعمل. وسع المحققون دائرة عملهم واستجوبوا عبد القادر أيت سعيد، وهو ابن أخي الهالك، الذي أكد أن علاقة عمه بناصر الراشد ابن عمته عرفت في الفترة الأخيرة توترا بسبب إهمال ناصر للحالة الصحية لوالدته. قال عبد القادر إنه سمع عمه عبد الواحد يقول إنه سيكون له قريبا شأن آخر مع ناصر. خلص المحققون إلى تحديد نادية وزوجها وابن عمتها أظناء أساسيين قد يكون من دبر قتل عبد الواحد أيت سعيد من بينهم. غدا سنعرف الحقيقة. ملفات بوليسية. قميص أحمد الجزء الأخير. في الجزء الأول علمنا أن عبد الواحد أيت سعيد رجل الأعمال المعروف بتيفلت مات في 27 يونيو من العام 2000، قضى مختنقا في الحمام بالغازات العادمة التي تفرزها آلة تسخين الماء. كانت القضية أول ملف يتعامل معه العميد الشاب محمد السرتي، الذي كان قد عين قبل 3 أشهر كأول رئيس للمفوضية الجهوية للشرطة في مدينة تيفلت. سريعا أفضت التحريات إلى أن وراء ما حدث فاعل أو فاعلون، فقد تم اكتشاف قميص تم لفه على شكل كروي يغلق منفذ قناة صرف الغازات العادمة. كان القميص يحمل أثر دم. بين استنطاق الأظناء الثلاثة وهم نادية ابنة الهالك وزوجها أحمد الغلالي وناصر الراشد وهو ابن أخت الهالك أن القميص يعود إلى أحمد الغلالي، وقد أقر نفسه أن القميص كان له، وأنه تركه في معمل صهره يوم أصيب بجرح في ساعده الأيسر. على المحققين الآن معرفة الطريق التي سلكها هذا القميص لينهي مساره في مخرج أنبوب صرف الغازات العادمة. قالت نادية إن والدها انصرف من منزلها القريب من منزله بعد وجبة العشاء مساء الخميس، وقد رافقه صهره أحمد إلى بيته وعاد سريعا. أما ناصر الراشد فقد قال إن آخر عهده بخاله حيا يعود إلى مساء الخميس حين افترق في المعمل بعد أن تمت تصفية حسابات مداخل اليوم. كان ناصر كما أحمد على موعد مع الخال والصهر للتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. لما تأخر في الخروج دخل المنزل واكتشفاه ميتا في مغسلة الحمام. كانت علاقات ناصر بخاله تجتاز مرحلة توتر بسبب ما اعتبره الخال إهمالا من قبل ناصر للحالة الصحية لوالدته التي توفيت نتيجة لذلك قبل 6 أشهر. والواقع أن ناصر لو لم تتوفى والدته قبل خاله لكان من الوارثين، إذ لم يكن للخال ولد وكانت نادية ابنته الوحيدة. عمد المحققون إلى تفتيش منازل الأظناء بحضورهم. تم تفتيش منزل نادية وزوجها أحمد دون اكتشاف ما يفيد التحريات، ثم انتقلوا إلى منزل ناصر الراشد ابن أخت الهالك ومدير أعماله. كان ناصر كما علمنا في الحلقة السابقة متزوجا من فرنسية استقدمها معه حين عاد في نهاية مساره الدراسي من فرنسا. كانت تسمى إليزابيث ماون، سيدة شقراء مديدة القامة وذات بنية قوية. حاولت منع المفتشين من الدخول، كانت تصرخ وتهدد بأنها ستتصل بالقنصلية الفرنسية إنهم لم يتراجعوا. كان المفتشون يتجاهلون صراخها والكلمات المهينة في حقهم التي كانت تصدر عنها. ولما وصلوا غرفة نومها حاولت استعمال القوة لمنعهم من ولوجها لأنها تحتوي على أشياء تخصها ولا ينبغي الاطلاع عليها. اتصل الضابط المكلف بالتفتيش بالعميد السرتي الذي اتصل بدوره بوكيل الملك الذي أذن بتفتيش غرفة النوم ومصادرة كل ما يفيد التحقيق. دخل الضابط ومساعدوه غرفة نوم إليزابيث وناصر. هناك اكتشفوا أشرطة كاسيت كتب على غلافها الحاج عبد الواحد أيت سعيد. لما سألها الضابط عن تلك الأشرطة قالت إنها تعود لزوجها وإنها لا تعلم محتواها. تمت مصادرة الأشرطة، كما أن المحققين اكتشفوا وثائق تخص السيدة إليزابيث وتفيد بأنها عملت على مدى سنوات لحساب شركة فرنسية متخصصة في بيع وتركيب أجهزة التنصت القارة. تم نقل ما تم حجزه من أشرطة ووثائق في بيت ناصر الراشد إلى المفوضية، وبينما كانت المجموعة المكلفة بالتفتيش في مكاتب إدارة معمل الثلج الذي كان يملكه الحاج عبد الواحد، كان العميد السرتي يستمع إلى الأشرطة التسجيلية التي اكتشفت في بيت ناصر، كما أوكل إلى عدد من مساعديه الاستماع إلى الأشرطة وتدوين ما هو مسجل بها. في معمل الثلج تمت عملية التفتيش بحضور الأظناء الثلاثة نادية وأحمد زوجها وناصر. بدأ المفتشون من مكتب أحمد الغلالي وكان يضم معدات العمل وأيضا ملفات المداخيل. بعد إذن انتقل الفريق إلى مكتب ناصر الراشد، كان مكتبا فخما. لم تفض عملية التفتيش إلى ما يضيف جديدا إلى التحقيق. وفي اللحظة التي هم فيها الضابط المشرف على العملية بمغادرة المكتب وقع نظره على جهاز تسجيل وضع في الدرج الأسفل للمكتب. حاول الضابط إخراجه لفحصه ولكنه اكتشف أنه مثبت في داخل الدرج. لما انتزعه الضابط وقد تطلب منه ذلك جهدا اكتشف أنه متصل بخيوط تبعها، فوجدها تنتهي إلى مكتبي أحمد غلالي والحاج عبد الواحد أيت سعيد. كان بداخل جهاز التسجيل كاسيت يشبه تلك التي تم اكتشافها في منزل ناصر. حاول ناصر الإقناع بأن آلة التسجيل تخصه ولا علاقة لها بمقتل خاله. شغل الضابط الكاسيت على مسمع من الجميع. عقب أحمد بأن ما هو مسجل إنما هو الحوار الذي دار أمس بينه والحاج عبد الواحد. انتقل فريق التفتيش إلى مكتب الراحل الحاج عبد الواحد. أرشدت نادية الضابط إلى مكان وجود مفتاح الخزانة الخاصة. كان والدها قد دلها على مكان المفتاح وأوصاها بأن لا تستعمله إلا في حال تعرض هو إلى مكروه. الآن وقد تعرض للمكروه وقضى آن لها أن تستخرج المفتاح. فتح الضابط الخزانة. كان يتصدر محتوياتها ملف كتب عليه وصية. كان غلافا من الحجم الكبير وضع عليه ختم. أخذ الضابط الظرف وانتقل الجميع إلى مفوضية الشرطة حيث كان العميد السرتي في الانتظار. بين الاستماع إلى الأشرطة التي تمت مصادرتها من منزل ناصر ومكتبه أنه كان يتجسس على خاله وصهره أحمد. لم ينف ناصر، قال إنه إنما كان يقوم بذلك تأمينا لمستقبله لأن أحمد الغلالي كان ينافسه، كما أن زوجته نادية تكن له عداء لأنه رفض الزواج منها. حرص ناصر على التأكيد أنه لم يكن بأي حال من الأحوال يريد الإساءة إلى خاله. تم تدوين ما أدلى به الثلاثة من أقوال في انتظار ما قد يأتي. خرج العميد السرتي من مكتبه في جولة تفقدية عبر مختلف مصالح المفوضية. دخل مكتب الهيئة الحضرية. توقف عند شرطية وهي ترقن محاضر اليوم على آلتها الكاتبة. كانت الشرطية شابة ممن تم إلحاقهن حديثا بمفوضية تيفلت. كانت بصدد إعداد محضر يتعلق بمخالفة قانون السير. راقه حرصها على إتقان عملها ولا شعوريا بدأ يقرأ المحضر. استوقفه اسم صاحب المخالفة ناصر الراشد. سألها عن المخالفة التي ارتكبها، قالت إنه ضبط وهو يسير في الاتجاه الممنوع لشارع أبي حنيفة، كان ذلك في 7:30 من صباح الجمعة. شارع أبي حنيفة هو الشارع الذي يوجد به منزل الحاج عبد الواحد أيت سعيد. استدعى العميد الشرطية إلى مكتبه وأمر بإحضار ناصر الراشد. طلب العميد من الشرطية أن تحكي ما حدث بالضبط. نظرت الشرطية الشابة إلى ناصر وقالت إنها في حدود 7:30 من صباح الجمعة ضبطته على متن سيارته وهو يسير في الاتجاه الممنوع لشارع أبي حنيفة. قالت إنها لمست منه لطفا وتأدبا، فقد مكنها من كل أوراق السيارة، كما أنه اعترف بارتكابه المخالفة. كرر ناصر الراشد اعترافه بأنه ارتكب تلك المخالفة، ولكنه أكد أنه لم يزر بيت خاله، فقط نسي أن يقول للمحققين إنه مر صباح الجمعة باكرا من شارع أبي حنيفة حيث يوجد منزل خاله. علمنا أن هواتف الأظناء الثلاثة كانت قيد الحجز. ثبت أن الأرقام الهاتفية التي اتصلت بها نادية تعود في أغلبها إلى زوجها أو إلى مكاتب معمل والدها، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد الغلالي زوج نادية، في حين استوقف المحققين رقم هاتفي كان آخر رقم اتصل به ناصر الراشد الذي قال إنه لم يعد يتذكر من يكون صاحب هذا الرقم. جاءت نتائج التحاليل المخبرية تؤكد أن بقعة الدم التي وجدت على القميص هي من دم أحمد الغلالي، وجاء تقرير مصلحة التشخيص القضائي يؤكد وجود بصمة لناصر الراشد على أنبوب صرف الغازات العادمة، بما يقيم الدليل على وجود هذا الشخص في المكان الذي وضع فيه القميص الذي أغلق أنبوب صرف الغازات العادمة. اتصل عميد الشرطة بوكيل الملك وأبلغه بنتائج التحريات، كما استأذنه في فتح الغلاف الذي عثر عليه في خزانة الحاج عبد الواحد أيت سعيد. وافق، ولكن بشرط إعادة ختم الظرف إن لم يكن يتضمن ما يتصل بالقضية. كان مكتوبا على الظرف وصية بحضور الأظناء الثلاثة، تم فتح الظرف. كان يحتوي على عدة وثائق عدلية، الأولى وثيقة تتعلق ببيع المعمل بيعا كاملا لابنته نادية، والثانية وصية بمنح ثلث ممتلكاته لابن أخته ناصر الراشد. كانت الوثيقة مؤرخة في 3 فبراير من العام 99 900 وألف، وفي أسفل الوثيقة كتب: يجب إلغاء هذه الوصية، الاتصال بالعدل سيبراهيم العمري بالرقم 01-20-15-30. لاحظ الضابط أن هذا الرقم هو الرقم نفسه الذي كان آخر من اتصل به ناصر الراشد، والذي قال إنه لا يذكر من يكون صاحبه. في تلك اللحظة فقط قال ناصر إنه تذكر أنه اتصل بالعدل سيبراهيم العمري ليخبره بأن خاله يريده لأمر قال إنه لم يكن مطلعا عليه. بما أنه يتعين المضي بالتحقيق إلى مداه الأقصى، فقد تم استدعاء العدل سيبراهيم، كان رجلا يحظى بسمعة طيبة. قال إنه تلقى قبيل ظهر الخميس اتصالا هاتفيا من الحاج عبد الواحد أيت سعيد الذي طلب منه الحضور إلى منزله عصر الجمعة بغرض إدخال تعديل على وصيته. كان الحوار الذي دار بين العدل سيبراهيم والحاج عبد الواحد آخر ما تضمنه الشريط الذي عثر عليه في مكتب ناصر الراشد. أخبر العدل بأن الأخير الراشد اتصل به ليستطلعه عن موضوع حديثه مع خاله، إلا أنه رفض إطلاعه على ذلك وقال له إن الأمر يتعلق بسر من أسرار المهنة. صار ناصر الراشد محاصرا الآن بالأدلة والقرائن التي تؤكد ضلوعه في قتل خاله الحاج عبد الواحد. حاول التملص ولكنه اضطر إلى الاعتراف. قال إنه بعد عودته من فرنسا وجد أمورا كثيرة تغيرت، وإنه كان يحاول الاحتفاظ بثلث الأملاك التي كان خاله قد أوصى له بها. وبعد وفاة والدته التي اعتبرها الخال من نتائج إهماله لأمه، حس أن خاله متراجع لا محالة، وهو ما تبين له من خلال حديثه مع العدل سيبراهيم. قال ناصر إنه خطط لتوجيه التهمة إلى أحمد الغلالي زوج نادية، ولذلك تذكر القميص الذي تركه أحمد في المعمل وهو يحمل أثرا من دمه. وفي صباح الجمعة توجه إلى منزل خاله وصعد إلى السطح وأغلق أنبوب تصريف الغازات المحترقة ثم نزل. كانت زوجته إليزابيث تنتظره في السيارة، وقد أشارت شرطية المرور إلى أنها كانت معه. كانت شريكة له في التخطيط، ولكن دورها اقتصر على المراقبة وإبلاغه بكل طارئ بينما كان هو بصدد التنفيذ. قمصان كثيرة في التاريخ صارت عنوانا للظلم والاعتداء: قميص يوسف الذي وضع عليه الدم الكذب، وقميص عثمان وما ترتب عنها. تعاملت الشرطة في هذه القضية مع قميص شخص بريء آخر، هو قميص أحمد الغلالي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.